سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لأنك تريد أن تنصرف فصرفت. تريد أن تنصرف واستكبرت في غيرك. الآيات تقرأ أمامك وما زلت كما أنت بل أسوأ. لذلك وفرق بين من لا يريد ومن لا يراد، ومن ينصرف ومن يصرف. إياك أن تصرف. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، إن غزة فاضحة كما قلت سابقا، فاصلة فارقة بين حق وباطل، بين صواب وخطأ، بين صدق وإيمان ونفاق وبغي. والقضية أين أنت؟ في أي الطريقين والمعسكرين؟ عندما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون الناس على فسطاطين، طريقين، مكانين لا ثالث لهما، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، يتمايز الناس. حتى يكون الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أهم قضية في حياتي، أهم ما في الأحداث الآن، في أي الفسطاطين أنت؟ في فسطاط الإيمان ولا في فسطاط النفاق ولا بين بين؟ في الهوى تتأرجح، لا مكان لك، لا اهتمام لك. أردت أن تكون لا شيء. أيها الأحبة، تعالوا نتدبر ونفهم بعض الرسائل بعض الرسائل من أحداث غزة. أما الرسالة الأولى فقانون الحرب عندنا وعندهم، وأنت تنظر إلى أخلاق العدو. الثانية في الانحطاط، البالغة في الدناءة، وأنت تنظر إليه وقد قتل ما يزيد عن 7,000 طفل. معركة قتل الأطفال، مسابقة في قتل الأطفال، وما يزيد عن 4,000 امرأة. عندما تنظر إلى هذا العدو وقد استطاع أن يحقق أعظم بطولاته في قتل المرضى والمستشفيات، فاستطاع أن ينتصر في معركة مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء والمستشفى الأندونيسي، استطاع أن يحقق انتصارات باهرة على الأطفال الخدج المبتسمين في حضاناتهم. عندما تنظر إليه تتخيل مدى حقارة العدو الذي نحارب، وما حقارة مبدئه، وما حقارة ذلك العالم الذي يحكم بغير الإسلام. نعم، إنني أنظر هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وافهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سير غزوا، سير غزوا جيشا، وقف عليه فقال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله في كل شيء، في الأعداء اللي هتحاربوه. أوصيكم بتقوى الله، أغزو باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر باسم الله. خد بالك، ولا بوصية النبي للجيش المحارب، ولا تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا، يعني لو قتلت لا تمثل، خلاص انتهى دور العدو بقتله، ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيء. هذا قانوننا طبعا، ده في جهاد الايه الطلب، اما جهاد الدفع فله قانون اخر. لكن انظر وتامل اخلاق الاسلام في الحروب، وانظر الى دناءه العدو الذي محاربه، بل دناءه القانون الدولي والمجتمع الدولي الذي نعيش فيه. انظر إلى أبي بكر خليفة رسول الله، عندما يسير جيش اليرموك إلى الشام، فيقف عليهم ويقول لهم أوصيكم عشرا، ما هي وصايا خليفة رسول الله؟ أوصيكم عشرا، لا تخونوا، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تخدروا، لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرا، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا ناقة إلا لمأكلة، وستجدون أقواما يتعبدون في صوامعهم قد خلوا بينكم وبينهم فلا تقربوه. يعني كان ناقص أبو بكر يقول لهم ولا تقتلونا. هذه أخلاقنا السامية، أخلاق ليد تحمل السيف ويد تحمل المصحف، يد تحارب باسم الله بقلب يعتقد في دين الله. أيها الأحبة في الله، من هذا المنطلق أقول إن العالم كله خسر لما تخلينا عن قيادته، ولما ارتضينا ألا تكون لنا أمة من حق العالم أن يحكمه الإنسان. نعم، إننا أمة من حق العالم علينا أن نحكمه، لا من واجبنا لا من طلبنا، إنما من حق العالم أن يحكمه شرع الله الذي أنزله إلينا، من حق كل نصراني، كل يهودي، بل كل مجوسي، بل كل مشرك، أن تشمله عدالة شرع الله الذي نزل من السماء. نعم، إن أعظم جرما أجرمناه في هذه الأمة أننا تخلينا عن إدارة العالم، تخلينا عن قيادة العالم بشرع الله، وتركنا الطواغيت يفسدون في الأرض أيما إفساد. نعم، إنني أكرر، إن الأرض كلها تحتاج إلى شرع الله الذي أنزله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من كفر، حتى من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى عدل الإسلام وعظمة الإسلام. إن الحرب عندنا دعوة لحق، وإزهاق لباطل، وإقامة لعدل. أما عند غيرنا فإنكم تشاهدونها على الواقع. أيها الأحبة في الله، إن لسيوف المسلمين أخلاقا ولرماحهم مبادئ، ولقد سقطت ورقة التوت عن عورة هذا المجتمع الدولي الفاجر الآثم الذي يدعي العفة نفاقا، ويدعي الفضل رياء وكذبا، وبقي أن يسقط وهب المثل الأعلى من نفوس بعض المسلمين الذين ينظرون إلى هذا العدو كأنه مثل أعلى يحتذى وهو في الحقيقة على بربريته كما هو، على حماقته كما هو، على همجيته كما هو. الصليبية هي الصليبية، والصهيونية هي الصهيونية. إن أعداء الله ما زالوا كما هم على قلب رجل واحد لم ينفكوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذلك كلام الله لا كلامي. بقي أن نفهم أن من ضل عن طريق الله ولم يحسن إلى ربه الذي خالقه الذي خلقه بل كفر به، لا ترجو منه إحسانا إليك أبدا، بل ذاك هو الحمق ذاته. نعم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، اعقلوا. أما التدبر الثاني من وحي أحداث غزة، سر حماس، أي سر في هؤلاء؟ أي سر في هؤلاء الفتية الذين يقفون وقفة صامدة؟ إن حماس التي تقطن غزة المحاصرة منذ 16 عاما، إن حماس التي تقطن غزة المحاصرة منذ 16 عاما، أريد أن أسأل، ما ترتيب جيش حماس في قوة الجيوش العالمية؟ رقم كام جيش حماس؟ رقم كام ترتيب الجيش الإسرائيلي، الجيش اليهودي، جيش إسرائيل؟ رقم 18 على مستوى العالم. وطبعا إذا أضفت المعونات العسكرية وغير العسكرية، الأمريكية والفرنسية والإنجليزية وغيرها، شوف مدى القوة اللي بتواجه حماس، مدى العدو، مدى قدرات العدو المادية التي تواجه حماس لمدة 50 يوما بلا أي مكاسب عسكرية ولا مكسب عسكري، إلا إذا كنت تعتقد أن قتل الأطفال والأمهات والنساء وضرب المستشفيات والأطفال المبتسرين كنتج غير مكتمل النمو، ده مكسب عسكري بلا أي مكاسب عسكرية، بل إن وده شيء عجيب. لعلك رأيت ما رأيت، الدبابة المركبة، أكيد سمعت عنها، مركبة دبابة إسرائيلية. ثمن هذه الدبابة، أولا دي أقوى رابع دبابة على مستوى العالم، ثمن هذه الدبابة 7 مليون دولار تكلفتها، 7 مليون دولار. تخيل أن فتى من حماس، ودي مسألة مصورة شهدت، يقفز أعلى الدبابة ويلقي القنبلة فيها كأنه يلقي ورقة في سلة مهملات بحذاء رياضي وملابس بسيطة، ترينج، لابس ترينج، مش عدة قتال ولا حاجة، يطلع يصعد فوق ظهر الدبابة يلقي القنبلة وينصرف ويكبر فتنفجر. أي يد تلك؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه المعادلة، هذا هو سر حماس الذي يجب أن نفهمه. إن أعظم ما صنعته حماس أنها أزالت الأوهام بالآلام وأيقظت أمة النيام. بقي السؤال، ما هو السر ببساطة عندما تخوض حماس معركة غير متكافئة بهذا الشكل فتسقط فيها إن القضية تكمن في نقطتين لا ثالث لهما: عقيدة تربت في نفوس هؤلاء، ومعاملة مع الله يمارسها هؤلاء. هو ده الدين. لقد عادوا إلى الأصل الأول فحولوا الإسلام من النظرية التي نخطئها إلى التطبيق الذي يعيشونه. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن سر حماس ابتداء وفهم هذا الكلام في التأسيس، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية تأسسوا. سر حركة حماس في كيف تربوا. تعلم أن كل مجاهدي الصف الأول في حماس لا يمكن أن يرتقي إلى هذا المكان إلا إذا كان من حفظة القرآن. يبقى ده سلاح. يا ترى إحنا بناخد بهذا السلاح؟ كلهم من حفظة القرآن، تربوا على العقيدة، على قيام الليل، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هم حفظة ومجاهدون. حتى في كتيبة في حماس اسمها كتيبة الحفاظ، في كتيبة كتيبة القوام، كتيبة اسمها كتيبة الذاكرين، كل شروطهم أن يذكروا الله ويقتلوا العدو. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سر حماس أنها حولت العقيدة من باب العلم فقط إلى باب العلم والعمل والتطبيق، وهذا هو المطلوب. فرق كبير بين جيش يحارب بعقيدة وجيش يحارب بعاطفة، أو جيش يحارب بأجل المصلحة. أيها الأحبة في الله، إن سر مقاتلي حماس أنهم تربوا بحق بحق على تطبيق، لا قراءة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تطبيق مش قراءة. أنهم تربوا بحق على تطبيق لا قراءة، وما النصر إلا من عند الله. على تطبيق لا قراءة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. على تطبيق لا قراءة، إن جندنا لهم الغالبون، عندما حولوا كلمات القرآن التي نقرأها إلى واقع يضرب صدور أعدائنا ويقهر جبروته، عندما حولوا هذه الكلمات إلى واقع يرى ويعاش، إلى سواعد تضرب وجباه تسجد وتنتصر، عندما تربوا على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة مكملة لا مكتفأة منقوصة، عندئذ انتصر حماس. إن مشكلتنا أنه يراد لنا دين، يراد لنا دينا نظريا، دينا لا يتحرك، دينا مجتزأ، ونحن استسلمنا لهذا. آن الأوان أن نفيق، أن نتغير، أن نفهم، أن ندخل في السلم كافة، كما قال ربك ادخلوا في السلم كافة. نعم أقولها بالصدق، لقد أريد لنا أن نفهم أن الإسلام أن تصلي وأن تصوم وأن تقوم الليل وأن توفي لحيتك وأن تقصر قميصك وأن تقرأ الأذكار وبقي. هذه خطوة أولى في الإسلام، ولكن الإسلام بحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله ودفع الظالم ونصرة المظلوم وإقامة الأمة والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والكلمة وكل ما تملك. هذا هو الإسلام بحق الذي يجب أن يمارس. منهج نزل من السماء ورجل يعتقد هذا المنهج ويقوم به في الدنيا. لا خير في منهج بلا رجل، ولا خير في رجل بلا منهج، عندما تحدث هذه التوأمة بين منهج الله السماوي وقلب الإنسان المسلم الذي يفعم بهذا المنهج فهما واستيعابا وتطبيقا شاملا، عندئذ يتحقق الإسلام ممارسة، فترى سر حماس. لقد انتصروا عندما فهموا الدين الذي نزل على رسول الله فطبقوه كله، لا مبتزأ لا ناقصا لا نظريا. اسمع إلى رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف، اسمع دينك الذي لا يراد لكثير منا أن نسمعه ونفهمه. قال رسول الله: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه، وفي رواية الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم قبالك يلعنكم كما لعن من كان من قبلكم. هم اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى سبب اللعن إيه؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني ممكن يكون بيصلي بيصوم صح، لكن عايش في عزلة، لا يقيم حق، لا ينصر حقا ولا يضرب باطلا، بكارثة اجتزاء الدين، جريمة زي الجريمة الأولى، أننا تخلينا عن إدارة العالم بشرع الله. الجريمة الثانية التي أقف عندها اليوم اجتزاء الدين، تلك الجريمة اللي تجاوزها حماس. فلما تربوا على ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لما فعلوا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سر حماس عقيدة دين، أنهم يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويتحركون بالإسلام، يجاهدون به، يعملون به. أيها الأخ المسلم الكريم، نقل الإسلام من النظرية إلى التطبيق هو الذي جعل هذه الحرب في غزة حرب غير متكافئة. مش انت شايف معايا انها غير متكافئة؟ هي حرب غير متكافئة بالطبع، لان جيشا يحارب بقوة الله وبإرادة الله وبنصرة الله وبمعونة الله. إن جيشا شعاره إن تنصروا الله ينصركم، إن جيشا شعاره وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لابد أن هذا الجيش جيش لا يكافئه أي جيش حاربه مهما بلغت قوته. وإلا أتعتقد أخي المسلم أن قوة في الأرض تقوى على قوة الله؟ حاشاك الله. فالقضية في المعية، عقيدة تقربك من الله، وعمل بمنهج في طاعة الله، عندئذ تكون المعركة حقا غير متكافئة. أين حماس وتحارب بجند الله من اليهود الغلابة اللي عندهم يدوبك المركافة؟ وإيه المركافة؟ حتة حديدة، صح، حتة صفيح. اللي قال للنار بالمناسبة جال في ذهني والله دلوقتي، الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أما زال حي قيوم؟ ونعم بالله حي قيوم يقول للمركانة كوني ورقة لا شيء، عندما يتلبسك هذا الاعتقاد ثق أنك ستنتصر. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن حماسة تدخل معركة غير متكافئة، فأين قوتها بمعونة الله؟ من قوة أعدائها البؤساء أعداء الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ سؤال من الله، أين الإجابة؟ نعم أيها الأخ الكريم، افهم معي هذه العبارة، لا يعمى القلب عن الحق إلا إذا اتسعت حدقة العين في الباطن. لا يعمى القلب عن الحق إلا إذا اتسعت العين، حدقة العين في الباطن. أيها الأخ المسلم الكريم، بقيت وقفة تدبر، وقفة تدبر هامة يجب أن نقف عندها وأن نفهمها. هذه الوقفة هي المقاطعة. أما زلت على عزمك في المقاطعة؟ تقاطع بضائعهم، أم أن الأمر بدأ يأخذ شيئا من التراخي الهدوء؟ إننا لا نريد المقاطعة قضية عاطفية، إنما هي قضية منهجية. إنني لا أريدها قضية تتشابك مع الأحداث، إن اشتدت اشتدت وإن سكتت سكتت، لا إنما أريدها قضية منهجية بدأت لتستمر. أيها الأحبة في الله، نعم إننا نثمن المقاطعة ونرى أن لها أثرا يؤلم أعداءنا وأعوانهم، وإنني أدعو بكل ما أوتيت من قوة أن نستمر فيها، بل أن تكون منهج حياة يبدأ لا ينتهي. ولكن أريد مع قومي إن المقاطعة جهاد ونصرة أن أقول إن هناك مقاطعة أهم من المقاطعة المادية، هي مقاطعة الأعداء، مقاطعة شعورية، المقاطعة الفكرية، أن تقاطع أفكارهم وأسلوبهم واهتماماتهم وحياتهم ونمط الحياة الذي يفرضوه عليه فتستسلم. نعم، إن أهم أشكال المقاطعة هو تلك المقاطعة التي تعيد الروح، عودة الروح إلى الجسد المسلم مرة أخرى. فعندما تعود الروح إلى ذلك الجسد يعود فيه اتباعه من جديد لرسوله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يأتي النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن المطلوب الآن أن تقاطع، أهم من أن تقاطع وضائعهم أن تقاطع اتباعك لأفكارهم، لأسلوبهم، لنمط الحياة الذي فرضوه عليك. إن مقاطعة كل هذا واتباعك لرسولك هو الأهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا الراجل اللي جنبك بصلي، أيها الأخ المسلم الكريم، أهم من ألا تشتري بضائعهم، ألا تشتري أفكارهم، ألا تشتري مناهجهم، ألا تشتري نمطهم الذي مسخوك، إن القضية لا تتوقف عند أن تتخلص في دلاجتك من قطعة جبن أو كيس شيبسي أو زجاجة بيبسي، القضية أعمق، أن تتخلص من استعباد روحك لهؤلاء الذين صنعوا تلك المنتجات. تخيل، تخيل عندما تراجع البضائع التي نقاطعها اللي بيصدروها لنا، ترى كم يحتقرنا هؤلاء. فعلا تخيل ان كل اللي بيصدروا ليك ايه، كل اللي بياخد فلوسك بيه ايه، لبان مش كده، شيبسي، شوكولاتة، بيبسي، همبرجر، بيتزا. لن يصدروا لك مصانع، آلات، ميكنة، تكنولوجيا. وإن وهبوك التكنولوجيا يهبونها لتسلب عقلك، ألعاب، مقاطع فقط. تخيل إن يسرق مالك، وبعد أن يسرق مالك يصنع به بضائع، بضائع كل مكانها في المرحاض. تخيل أني تأملت كل ما يصدروا لك بالمليارات مكانه في المرحاض، مش كده؟ كله يعني هم استعمروا جهازك الهضمي بعد ما استعمروا جهازك العصبي الذهني العقلي، كل هذه المليارات في المرحاض. سرقوا مالك واستوروا على ثرواتك ثم باعوا لك بها لبان وشوكولاته وانت اشتريت. لا، انت دي مشكله بمنتهى البساطة. طبعا عملاءهم يقومون بالدور الأعظم في هذه القضية، ولكن إن للشعوب كلمة ووقفة. وعندما بدأ الإسلام بدأ برسول الله والفئة التي نصرت. نعم، إننا نبحث اليوم عن تلك الفئة التي تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن أهم من أن تقاطع بضائعهم أن تتخلص من كونك دبغاء، مجرد دبغاء. وإلا أضرب مثلا، مجرد مثلا، مثل سريع. الأخ، والله ده أنا امبارح قابلت رجل سنه تجاوز 50 وبيعمل نفس القضية اللي أنا هقولها دلوقتي. الأخ الشاب المسلم الطيب اللي أنا بحبه وبحترمه ونفسه يقف جنبي لأن أنا محتاجه، الشاب المسلم اللي بيلبس بنطلون مقطع اللي أنا بحبه وبحترمه وأريده معنا، أريد أن أسأله سؤال، أنت لابس البنطلون ده ليه؟ قول لي إجابة منطقية، إيه اللي حملك على إنك تلبس ثياب ممزقة؟ كنت بتعتبرها دليل على الفقر من 10 سنوات مثلا، دليل على الفقر المدقع، انت ما كنتش ترضى تتصدق بيها. يعني لو عندك بنطلون مقطع وحد يقول لك تصدق بيه، لا يا رجل لا تصدق، جعلون الله ما يكرهون، لازم الواحد يتصدق بحاجه. لكن انت النهارده لبسته بل بتدفع فيه اثمان باهظه، قول لي المنطق في ده ايه؟ ايه الحكمه؟ مفيش غير التقليد. هيقول لك موضه، موضه يعني ايه؟ تقليد، تقليد اعمى، تقليد. يبقى انت ايه؟ ببغاء، ببغاء. اخذوا عقلك سلبوه، دي اعظم بضاعه باعوها لك، الوهم، اسلوبهم، استنسخوه، دي اعظم بضاعه يجب ان تقاطع. ده مجرد مثل، لكن قس على ذلك كلامك، اسلوبك، معاملاتك. حتى ان بعضنا صار اذا اراد ان يظهر ثقافته ونبوغه يتكلم بكلمتهم، ببعض كلمتهم حتى التي لا يحسنها ولا يلخنها، وده كله استنساخ. اننا عشنا وهما انهم الافضل، هم الاسوأ، الأسوأ بحقيقة، لكن سلطوا علينا لبعدنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. قلنا يا رسول الله ومن القوم؟ اليهود والنصارى. قال: فمن هم دول؟ أيها الأخ الكريم، إن المقاطعة الفكرية المنهجية أهم من المقاطعة المادية. قال رسول الله: خالفوا اليهود والنصارى. ده منهج، منهج يجب أن تعيش به، وإن كنت لا محالة متبعا ومتأسيا فتأسى برجل تفتخر أنك تتأسى به، تأسى برسول الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم احقن دماءهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن شايعهم ومن طبع معهم ومن ساعدهم ومن أعطاهم ومن أخذ منهم ومن قومهم. اللهم عليك بهم وبأشياعهم وبأعوانهم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخفضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مبدلين. أين الحق حقا وثبتنا عليه، أرنا الباطل باطلا واصرفنا عنه، أرنا الحق حقا وثبتنا عليه، أرنا الباطل باطلا وثبتنا عليه. إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن تقوموا إلى الصلاة اسمعوا، لاحظت بعض الإخوة برضو بيتحركوا في المسجد أثناء الخطبة، لا يجوز، ما تتمشاش من الصفوف أبدا أبدا، لا يجوز، اجلس حيث استقر بك المكان. دي قضية مهمة، حيث نهى رسول الله عنها، عن تخطي الرقاب، ودي من السنن التي يجب أن تتبع. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة.